أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا، يقول السائل: نرجو من فضيلتكم نصيحة في كيفية وعن كيفية تربية أولادنا الصبي وتعليمهم الدين الصحيح في بلاد الكوفة، وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. والله سؤال صعب، ويعني بلا شك الأمر شاق وابتلاء، ولكن الله عز وجل ييسر لمن شاء. فنقول إن الولد أو البنت إن كان لم يبلغ الحنث، أي البلوغ، لم يبلغ الحنث أي البلوغ، فهما ما زال على فطرة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالدان يحاولان المحافظة على هذه الفطرة لهذا الصبي أو لهذه البنت إن كان أصم لا يسمع. ويكون التلقين لهم لمبادئ التوحيد والعقيدة عن طريق هذه الوسائل المستحدثة لتعليم الصم، وسائل معروفة لتعليم الصم. وأظن أن الدولة السعودية المباركة توفر نحو ذلك، نحو المصاحف التي تصلح للصم والكتب التي تصلح للصم. فممكن أن يلجأوا إلى سفارة الدولة السعودية في بلدهم وأن يقدموا لها طلبا، إن شاء الله يساعدونهم في هذا الأمر لتوفير المصاحف أو الكتب التي تصلح للصم. والله المستعان. تفضل.